اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. إذا واحد اعتقد أن التداوي إن كان يخشى عليه من مرض يؤذيه أذى شديدا إن لم يتعالج، ظن أن هذا يجب عليه لجهله، ما عرف ما قاله العلماء، لا يكفي. وعلى قول بعض العلماء، الشخص الذي كان ارتد مدة من الزمن ثم رجع إلى الإسلام، هذه المدة ما فاته من صلاة وصيام في هذه المدة لا يلزمه أن يمضي ما فاته في أثناء الردة. أما ما كان فاته في أثناء الإسلام فهذا يجب عليه أن يقضيه. إذا وقع في الردة ثم رجع إلى الإسلام لا يذهب قضاء ما كان لزيمه في أثناء إسلامه قبل الردة. انتبهوا للفرق. أما ما فاته أثناء الردة هذا بعض العلماء قالوا يلزمه القضاء، وبعض العلماء قالوا لا يلزمه القضاء. أنا أقول ما فاته مش معناته إذا صلى سورة أو صام سورة معناته هذا أداه صحيحا معتبرا، لا، فاته إذا عمل سورة الصلاة وإذا ما عمل سورة الصلاة فاته، لأن الصلاة المرتد لا تصح، بل يزداد كفرا بالصلاة حين يعمل صلاة سورة يظنها مقبولة ويستغفر الله فيها، يزداد كفرا والعياذ بالله. الشخص الذي عنده مال اختلط فيه الحلال بالحرام وما عاد يعرف الحلال من الحرام، الفقهاء قالوا يفرز بالاجتهاد. يعني مثلا هو عنده مليون ليرة، عنده علم معرفة انه في 500,000 حلال 500,000 حرام، بس منه عارفين اي حلال واي حرام. قال العلماء يفرز بالاجتهاد، يعني يقول هذه اظنها من الحلال هذه اظنها من الحرام ثم يتصرف. هلا عم يسألوني هون انه هل ينوي لله تعالى؟ ما بينوي، لانه هذا مشبوه، هو افرز بالاجتهاد، ما عنده بقى يقين، ما عنده علم يقين انه هذا حلال وهذا حرام، بس هذا الافراز حتى يتصرف بالحلال في ظنه، يعني حتى يتصرف بما هو حلال افرزه باجتهاده، مش هو متيقن انه هذا حلال، بس لانه بده يتصرف، مش حيحرقهم للمصريات. اذا الشخص كان ما تعلم كل الاحكام في الصيام لكن كان يبلع النخامة، ما بعرف شو قصده هو يبلع النخامة، انه يخرج يعني يسحبها من ظاهر الانف الى الباطن الى الداخل، اذا كان هيك قصده فهذا افطر، لانه هو بيكون تعلم الاصل لكن ما عرف ان هذا يفطر، بس بيكون تعلم الاصل ان ما دخل الى الجوف من منفذ مفتوح يفطر. هلا العلماء الحنفية في كتبهم اللي هن بيعتبروها معتمدة يقولون ان هذا لا يفطر، اللي هو شرط النخامة من الظاهر الى ان تجاوزت الخيشوم. اما عند الشافعية مفطر، هذا الامر مفطر. اما من شك هل بلع النخامة ام لا هذا لا يفطر، شك اذا بلع البلغم او لا، النخامة بلعها او لا، هذا لا يفطر. كذلك اذا كان شك هل بلع شيئا من الماء ام لا كمان هذا لا يفطر. قبل اخذ الطريقة الرفاعية قال الشيخ رحمه الله لا بد من صلاة ركعتين، اللي هي ركعتي التوبة. بالنسبة للصبي هو لا يتوب من الذنوب بالمعنى اللي نحن بنقوله الكبار، هو بمعنى التخلي عن القبائح والرذائل. لما يصلي ركعتي سنة التوبة الصغير الذي هو لم يبلغ، على معنى التخلي عن الرذائل والقبائح، على هالمعنى يصلي ركعتي التوبة. والذي عنده قضاء فاته صلوات بلا عذر لا يشتغل بصلاة التوبة ولا بأي سنة من السنن الصلوات المسنونة، يعني إنما يصلي شيئا من القضاء ويتوب إلى الله ثم يأخذ الطريقة. لا بد من صلاة ركعتين. قلت لا بد من صلاة ركعتين. الحائض بتصلي ركعتين لأنه مكملين هون، إن إذا وقفت الحائض عشان هيك ما كملتها خارج المسجد وأخذت الطريقة من خارج المسجد ما بتكون صلاة. نعم، تأخذ غير الرفاعية، القادرية ما بيشتغلوا مثل الرفاعية. إنه تأخذ الطريقة ترجع تصلي، لا، إذا تصلي قبل الطريقة. عم يسألوا عن طفل وقعت عليه نجاسة كلبية وبلغ ولم يغسلها، شو الحكم؟ يغسلها الآن، النجاسة نجاسة إذا واحد صغير ولا واحد كبير يغسلها الآن. لكن بعض العلماء من باب التسهيل بقول لكم قالوا في غسل النجاسة الكلبية يكفي غسلها بالماء 7 مرات بدون تراب، ومن المجتهدين يعني فيجوز العمل بقولهم، لأن بعض الناس يستصعبون التتريب، وبعض المجتهدين قال يصح تطهر إذا غسلت القماشة مثلا، تطهر هذه القماشة بغسلها 7 مرات بالماء. عم يسألوا هل عند المذهب المالكي الكلب غير نجس؟ جاوبت هون قلت الكلب وهو حي ليس نجسا، ريقه ليس نجسا، يعتبروا أن ريقه من حيث النجاسة كريق الإنسان، من نجس وهو حي. عند كل الأئمة إذا كان الكلب جافا ووضع يده الجافة عليه لا تنتقل النجاسة إلى يده. أما هذه الكلمة التي يقولها بعض العوام جاف على جاف طاهر بلا خلاف، فمن حيث اللفظ لا يقال هكذا، يقال جاف على جاف لا يتنجس بلا خلاف، تمام هيك. إذا مس الجاف الجافة لا يتنجس بلا خلاف، هيك بكون العبارة صحيحة. وفي عبارة فيها كفر والعياذ بالله، يقول بعض العوام في بلادنا يقولوا الكلب ينجس عن بعد 40 ذراع، هذه كفر، لأنه هو ما أظنهم يتصورون أنه عنده سبراي بخاخ يطرق فيه ببخ الريق عن بعد 40 ذراع، حتى أقول تأولوا يعني بأنه ما أظن، تظن حدا يعني بعيد كتير هذا أنه يكون متصور أنه هو ببخ لعاب يوم بيوصل على 40 ذراع، فهذا القول نحذر منه، هذا في كفر والعياذ بالله. نقول جاف على جاف لا ينجس بلا خلاف، ما نقول طاهر بلا خلاف. وجبت له شفاعتي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معناه أن الله تعالى عليه حق واجب لأحد من خلقه، لا، معناته حقت له الشفاعة، معناته هو موعود بها، معناه هو أمر محقق له بمشيئة الله، هذا معناته، مش معناته الله يجب عليه شيء. حين قال الرسول وجبت له شفاعتي، معناه أمر محقق له أنه سينال ذلك، مش معناته واجب على الله أن يفعل شيئا للعبد، الله لا يجب عليه شيء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مش معناته يكون للعبد على الله شيء لازم يلزم الله لهذا العبد شيء، هذه عقيدة المعتزلة، عقيدة عم خالد قال إذا المرأة اتقت ربها وصلت وصامت يجب على الله أن يكرمها، هذا كفر. نحن عقيدة أهل السنة والجماعة لا يجب على الله شيء، فمثل هاللفظ يقرض الله قرضا حسنا معناه يكون له أجر عظيم بهذا الفعل، هذا معناته، مش معناته حق لازم على الله، الله لا يجب عليه شيء. شخص مستيقظ خرج منه المني، إن كان خرج منه بالنظر أو بالتفكير لا يفطر، أما إن كان مس امرأته أو غير امرأته أو بالاستمناء خرج منه المني أفطر، عليه معصية كبيرة. نعم، مسها قلنا إذا مسها أفطر، أما إن ضم زوجته إليه لا بنية الإنزال بدون أن يمسها ونزل منه المني لا يفطر، أما إن ضمها بقصد الإنزال يفطر. كذلك إذا واحد نام فخرج منه المني وهو نائم في أثناء الصوم لا يفطر، لا يفسد صومه. المرأة إذا صلت وقد كشفت، وقد كشفت قدمها، ما بس غطت، هون عم يسألوني عن غطت بشيء صفيف، لو كشفت قدمها صحت صلاتها عند أبي حنيفة مع الثواب، لا تحرم الأجر هنا في هذه الحال. أبو حنيفة يقول قدم الحرة ليس بعروة. المرأة إن صلت وهي تلبس حلي الذهب لا يؤثر على ثواب الصلاة، وإن كانت تلبس الخاتمة، خاتم الذهب، خاتم الزواج بسموه، وكانت بحضرة الأجانب لها ثواب. العلماء قالوا المرأة إذا خرجت تزينة بالزينة الظاهرة مكروه، خروجها مكروه، الزينة الظاهرة كالأساور مثلا والعقد، أما الخاتم قال الفقهاء يستثنى، لا يعتبر مما يوقعها في الكراهة، كذلك الكحل في العين داخل العين، مش هذا اللي بيسحبوه بيطلعوه لبرا وبيحطوه على الشفون بيكبروا بيحمروا، هذا مكروه. إذا وضعته المرأة وخرجت مكروه. استثنى الفقهاء الخاتم والكحل في العين، هذا الذي استثناه الفقهاء. أما إذا واحد سألني طب لبست عقدا وضعته تحت الثياب لا كراهة، لبست الأساور جعلتها تحت كم القميص لا كراهة، وضعت عطرا لا يشمها الرجال إنما هي تشم رائحة نفسها فقط لا كراهة، أو وضعت عطرا لأنها ستحضر مجلس علم ينفر النساء إن شممن رائحة لا تميل إليها نفوسهن وهي يحصل منها عرق فتنفر النساء، فوضعت لأجل هذا لا كراهة. إذا الشخص مال عن القبلة قليلا إن كان مأموما أو إماما أو منفردا تعمد ذلك فسدت صلاته، أما إن كان لم ينتبه لهذا وكان ميلا خفيفا ثم انتبه فرجع إلى الجهة تصح صلاته. عم بتقول امرأة سمعت واحد حاطط أناشيد للجمعية بصوت عالي جدا فقالت إن طوشنا أو طوشتونا. هو الشخص الذي يرفع الصوت بشكل يزعج الناس هذا لا خير فيه، أليس بعض الناس قد يسبون الجمعية وقد يسبون الدين؟ لا خير في هذا الفعل. أنت أردت أن تستمع لأي شيء بنية التقرب إلى الله بسماع مدح الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذا. بعض الناس قد يسبون الرسول قد يسبون الدين، فهذه المرأة التي انزعجت من ارتفاع صوت قالت طوشونا يعني من ارتفاع الصوت لا تقصد ذم مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليها ضرر في العقيدة، بس هذا الذي يفعل هذا لينتبه. لا تقلد الناس تقليدا أعمى، إذا رأيتم بعض الناس يرفعون صوت هذه الأغاني المحرمة فيها كلام فاسد أو موسيقى محرمة لا تقلدوهم بأن ترفعوا صوت المديح، نحن نريد الخير لأنفسنا ولغيرنا، هذا ينفر كثيرا من الناس. الفقهاء قالوا يكره أن يجهد الشخص نفسه برفع الصوت في الأذان، يكره أن يجهد الشخص نفسه برفع الصوت بالأذان، معناه يرفع الصوت دون إجهاد نفس دون إجهاد نفس دون أن يجهد نفسه، لا يستحب له أن يجهد نفسه، يرفع الصوت نعم ويسمع ويمد المد المشروع دون إجهاد نفس ودون إقلاق الناس. يعني إذا عرفنا أن شخصا ينزعج إحنا بدنا الناس تقبل على العلم مش تنفر، هذا من الأسباب التي تنفر. فكروا يا أحبابنا قبل أن تفعلوا ما يخطر ببالكم. عم يسأل شخص بعد أذان المغرب كل يوم يفطر على تمر وماء ثم يصلي وحده ويقرأ الأوراق ثم يأكل، وأهله في كثير من الأحيان يصلون آخر الوقت لكنهم يصلون جماعة، فهل له ثواب بصلاته وحده؟ لا ثواب له لأنه لا عذر له، فليفطر في أول الوقت بعد التحقق وينتظر أهله، لأن انتظار الأهل في هذا الحال لصلاة الجماعة لا بأس فيه. صلاة المغرب ما فيها كراهة، إذا واحد أخرها عن أول الوقت ليس مكروها، وهم سيصلون في الوقت، أما إن كانوا لا يصلون في الوقت لا ينتظرهم، بس بالحال اللي عم يسأل عنها ليس له عذر، هذا ينتظره. بده يعمل بالسنة بالنسبة للأكل يأكل التمر في أول الوقت تمام شيء حسن. يعني في سؤال هلا ما فهمته، شهد جزمة وسأل وقالوا له ما فهمت. كلمة قد يقال قال الشيخ رحمه الله تخلص من الكفر ومن الكذب إذا قيلت في محلها، أما لو واحد كذب وما لم يكن في نيته أن يقول حكاية ثم بعد أن كذب قال أخلص نفسي الآن بقول قد يقال، فقال قد يقال هذا كفر لأنه اعتبر أنه نجا من الإثم في شيء هو كذب حقيقي لا خلاف فيه، هذا جعل الكذب حلالا والعياذ بالله. الشخص الذي يريد أن يقول الحكاية إما أن يقولها في الأول أو أن يقولها في الأخير لكن معنية أنه يريد أن يقولها في الأخير، أما لم يكن في نيته أن يقول حكاية وقع في الكذب بعدين قال يلا بخلص حالي بقول قد يقال. إن جعل هذه قد يقال مخلصة له في الكذب الذي لا مخلص له منه انتهى خلاص بده يتوب إلى الله، هذا يكفر والعياذ بالله. عم يسأل عن رمي كلمة مرحوم ترمى، رمي كلمة مرحوم ترمى لا يجب رفعه. كذلك كلمة الشهيد فلان عن شخص مش من ليس من أسماء الله الشهيد، كذلك حلويات الإخلاص ترمى يجوز رميها، الحلويات عربية شارع السلام محل أبو علي رمضان كل هذا يجوز رميه. أما مثلا إذا واحد مسلم اسمه تقي الدين، هنا المقصود بالدين دين الإسلام، فلا يجوز أن ترمى. ذبح حلال يجوز أن ترمى، ذبح حلال يجوز أن ترمى. قمر الدين هذا مش عن شخص يجوز رميها، ليس معناه دين الإسلام. قمر الدين هو مش معناته دين الإسلام، فيك تشيل كل الوراء من الطريق ما بيأثر، كل الوراء اللي بالطريق إذا بدك تشيلهم شيء ما بيأثر، بس على العقيدة بقى انتبه. الحاج فلان فيك تكبه بالسبيل، أما الحج لا، الجمعة لا يجوز. الحج الصلاة الوضوء باب الطهارة هذا لا يجوز رميه، باب الفقه يعني. أما الحاج فلان فيك ترميها، فانتبهوا يا أحبابنا. قال الشيخ رحمه الله كلمة ذبح حلال اللي قال لا يجوز رميها في القاذورات كفر، انتبهوا يعني. هلا بعض الناس بيقول لك انت شيلها وخزقها وما اعتقد شيء، ماشي لهون ما في عليه ضرر، بس يسأل الواحد حتى لا يبقى في هذا القلق، او يجي الشيطان يوسوس له يقول له انت ما عم تشيلها الا لانه واجبه، قايلين لك واجبه انت ناسي، فيقوم يعتقد انه يجب فيقع في الكفر والعياذ بالله. لذلك يسأل الشخص عن هذا حتى لا يقع. عيد الفطر عيد الأضحى قال الشيخ لا ترمى، حج مبرور لا ترمى، العمرة لا ترمى. ما عم ضربكم أمثلة هلأ هيك عم يجوا استحضروا، لأنه كتير ناس بيسألونا بهيك شغلات. حلويات الإخلاص يجوز رميها، هذا مش إخلاص التوحيد وإخلاص الدين. أشهر العربية رمضان وذو الحجة يجب رفعها، والبقية يجوز رميها. الأيام كلها فيك ترميها ما عدا يوم الجمعة بس لا يجوز رميها. السنة الهجرية قال الشيخ لا يجوز رميها، لأن الهجرية معناته هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا أشياء قد يكون واحد بيتوقعها قد يكون ما بيتوقعها، علم هذا يسأل يأخذ الحكم. السنة الهجرية لا يجوز رميها، لأنه المقصود هون بالهجرية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الهداية سنوية الهداية، بما أن المقصود بها الهداية، ليش سماها الهداية الشيخ؟ الهداية إلى الحق إلى الدين، فلا يجوز رميها. أما إذا عم يحكي عن الهداية واحد اهتدى إلى الطريق، كان ماشي مضيع الطريق اهتدى الهداية الطريق، هذه يجوز رميها. أما هديك الهداية في الدين معناته المقصود مدرسة الهداية لا يجوز رميها، هاي لأنه المقصود الهداية في الدين، الهداية إلى الحق إلى الدين هون، هذه لا يجوز أن ترمى. سورة الكعبة لا ترمى في الزبالة، المدينة المنورة مكة المكرمة لا يجوز أن ترمى مكة، أما كلمة المكرمة على الشيخ يجوز رميها، المنورة لحالها يجوز رميها، عم بيحكي عن المدينة ومكة هذه لا يجوز رميها. شو هن؟ الأرض يسألنا الشيخ خذ ما سمعناه. إذا واحد لم يستحضر النية حين ينفق على أهل النفقة الواجبة هل يكون له ثواب؟ جاوبه ليس له ثواب، قلنا ليس له ثواب. النية تكسير العمل، تكسير العمل. الشخص الذي يسأله المرتد عن مسألة في الدين لا يصل بها إلى الحق ودخول في الدخول في الإسلام، المرتد لا يجاب عن أي مسألة يسأل عنها. قال لك قديش الزكاة، قديش أجرة الحج، قال لك كيف بيصلوا، وين جهة القبلة، وين مكان الوضوء، كيف بيستروا العورة للصلاة، ولا جواب بتجاوبه إلا أن يكون يسأل عن شيء يوصله إلى الدخول في الإسلام. هون عم يسأل واحد قال له ما بعرف، بده يخلص منه لا يكفر، لكن قوله لا أدري إن كان في شيء معلوم من الدين بالضرورة وقال عنه لا أدري يكفر والعياذ بالله. أما مجرد أنه قال له ما بعرف لا يكفر إلا أن يكون بمثل هالحالة. يعني قال له ما حكم الصلوات الخمس؟ قال له لا أدري، كفر. هذا اللي قال له لا أدري، واضح جوابي؟ أما مجرد أن قال لا أدري في بعض المحلات ما بيكون كفر، بس هو المرتد قال شيخنا رحمه الله جوابه السكوت. مفهوم شو معنى جواب الشيخ؟ شو ما سألك بهالمسائل هذي اسكت. هو جايب فرد حطه براسك قال لك أجب وإلا حأوصل، بقول لك انزعجت منك ليه ما عم جاوبني، شو أشبك ليه ما عم ترد، شو بده يعمل معك يعني؟ ساكت، خليك ساكت، من صمت نجا، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال له أنت لا تصح منك الصلاة، ترجع إلى الإسلام حتى أجيبك، تمام، إن كان يرجو منه القبول تمام. هلأ هدول اللي هون خلوهم لبكرة الله يبارك فيهم، اللي هون آمين. شيخه بالرؤية، شيخه بالرؤية قال له شيء كرمات على زعمه على حاله، هو ليس من حاله، قال أنا من الأولياء. شيخ قال فيه. لأنه شافه بالرؤية للي كان بده يسأل. أحيانا الواحد بيقول للأولياء كرامات، هذا للإهام هيك، يعني إنه الأولياء لهم كرامات، مش معناته قصد نفسه. لا هو قصد نفسه، إذا كان يعرف ما هو الولي في شرع الله يعرف أنه ليس في هذه الصفة وادعى الولاية يكفر. شيخ جميل، شيخ مجرد هذا لا يكفر.